ثم قال رحمه الله: ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم. هذه مسائل متعددة من البدع إعظام الموت. وذلك لأن من فعل ذلك فهو متسخط على قضاء الله وقدره، معترض عليه، غير مسلم به، خارج عن سمت من قال فيهم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فهو الذي أعطى فهو الذي يأخذ. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فهذه النفوس التي بين جنبينا لا نملكها نحن، إنما هي وديعة عندنا من الله تبارك وتعالى، جعلها في هذه الأجسام، فالأجسام لها كالسفن تجري بها، وهي تتحكم فيها، الأرواح تتحكم في هذه السفينة فتحافظ عليها أو تفسدها، إما أن تجرها إلى طاعة الله فتكون قد حفظت، أو إلى معصية الله فتكون قد أفسدتها. وكذلك تخريق الثياب، مثل شق الثياب تماما، تقطيعها وتخريقها كله سواء، هذا من قبيل الجزع والتسخط على قضاء الله وقدره وعدم الرضا عن الله في قضائه وقدره. وتسويد الأبواب يعني علامة على الحزن، يؤتى باللون الأسود، يعني أيامهم صارت سوداء أو ساعاتهم صارت سوداء بسبب هذه الفاجعة التي نزلت بهم. وهذا ليس بصحيح، بل هذا خير للمؤمن إذا صبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا نزلت بك المصيبة تصبر، تعلم أنك لن ترد من قضاء الله شيئا، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وكان عروة إذا أصيب بموت بعض ولده قال رحمه الله تعالى ورضي عنه شاكرا لربه ذاكرا له، قال: لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أعطيت، فلك الحمد كثيرا. يعني إن أخذت بعض الولد فقد أعطيتني كثير غيره، وإن ابتليت في وقت من الأوقات فقد عافيت كثيرا، فلك الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الأمر يسر به، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه الأمر ضد ذلك، يعني مما يسوء، قال: الحمد لله على كل حال. إذا جاءت المصيبة أو الأمر الذي يسوء، قال: الحمد لله على كل حال، يحمد في السراء والضراء سبحانه وتعالى. فتخريق الثياب هذا من الجزع والتسخط على قضاء الله وقدره، تسويد الأبواب كذلك، جز النواصي، الناصية قص الشعر، هذا كذلك من التسخط، والجلوس على باب الميت، يقعدون على بابه يجتمعون، هذا كله من أعمال الجاهلية من البدع المحدثة. واتخاذ الطعام من قبل أهل الميت، هم الذين يصنعون للناس الطعام، واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم، يعني في مصيبتهم لهم شغل يكفي، يزيدون على ذلك، يصنعونهم للناس طعاما، يصبحون مطعم، يعني ما يكفيهم المصاب الذي نزل بهم، على عكس السنة تماما. فإن السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني من المصاب لما قتل جعفر رضي الله عنه، اصنعوا لآل جعفر مواساة، ما هو آل جعفر يصنعون للناس، فهذا من البدع. والآن للأسف بعض الناس تأتيه وتقول له ترى الغداء عندنا، إذا أصيب بمثله قال لا الميت موصي أنه ما نزين له شيء، تارك كل شيء ومجهز كل شيء، الميت تارك كل شيء ومجهز كل شيء، غير صحيح. إذا مات الميت هذا المال إرث للورثة، ليس له فيه حق، فما يستخدم. وإذا أوصى بهذه الوصية لا تنفذ، لأن هذه الوصية معصية بدعة لا تنفذ. إذا وصى الميت قال 3 ليال هذا مال من مالي، 3 ليال فطور وغدا وعشاء لكل اللي يجوكم يعزونكم، قل هذه الوصية لا تنفذ، والمال يعود على الورثة، يجمع مع ماله العام ويقسم على الجميع، لأن هذه الوصية محدثة بدعة منكرة. الأصل أننا نحن نصنع لكم الطعام مواساة لكم وجبرا لخاطركم، لأنه قد جاءكم من المصاب والفاجعة ما تشغلكم عن أنفسكم، فنحن الذين نعينكم. أما أنكم تتخذون أنتم الطعام للناس والناس يجتمعون عندكم ويبيتون عندكم وينامون عندكم، فهذا من البدع المحدثة، هذا من البدع المحدثة. وقد سئل الإمام أحمد عن صنع الطعام لأهل الميت، قال يكون الطعام لأهل الميت، يعني يصنع لهم، أما أن يجمع الناس عليهم مثل العرس فلا، يقول يجمع عليهم الناس مثل العرس فلا. وهذا أنتم ترون الآن مثل الأعراس يجتمعون، هذا غلط، هذا غلط، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنة الجاهلية، رضي من رضي وسخط من سخط، يأتيك يعزيك في بيتك حياه الله ويمشي، يلقاك في المسجد يعزيك يمشي، في المقبرة إذا عزاك كفى. أما أن يجتمعوا، وزاد على ذلك الآن مثل العرس تماما، ما عد هنا في المدينة ما عد تدري هو عرس شبكة كما يقولون، ملكة أو هو موت أو هو زواج، ما تدري، ترى البيت دائما مولع في الحي، واللمبات عليه عقود، هذه كانت تعرف قديما شعار بالفرح، فصارت الآن على الموت، فلا تدري هل هو موت أو هي ملكة. قلنا لهم لا، بقي علامة واحدة تميز بها البدعة، أنك تراهم على الكراسي مصفوفين، لأنه لو كانت ملكة وشبكة وفرح ما يجلسون هكذا، هذا ما هو شكلهم. فلا شك أن هذا بدعة محدثة منكرة. فهذا الإمام أحمد يقول رحمه الله أما أن يجمع عليهم الناس مثل العرس فلا، وأما المبيت فأكرهه، يقول الإمام أحمد يجلس عندهم. وهكذا قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء، يعني في بيت الميت، قال لما فيه من تجديد الحزن، كلما أرادوا أن يسلوا جددوا عليهم الخبر من جديد، فهذا تجديد للأحزان. فيقول الشافعي أكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء، يعني النساء عند النساء والرجال عند الرجال، قال لما فيه من تجديد الحزن، وهذا صحيح. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا، من هم الصحابة، يحكي عن الصحابة رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي أحد الصحابة ويحكي عن الصحابة، يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، يعني من عمل الجاهلية، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت يعني في بيتهم وصنيعة الطعام، هم يصنعون للناس الطعام، كنا نعده من النياحة، فهذا من النياحة المنهي عنها. فلذلك أدخله المصنف رحمه الله تعالى هنا. فمبيت الناس وصنعهم هم أيضا لهؤلاء البائتين عندهم للطعام أكلا في الوجبات واجتماعهم لديهم عليه، هذا من حال من لا خلاق له، هو من حال الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.